القاهرة تقدم أغرب القضايا، أغرب القضايا، كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. إيه يا أحمد؟ أنت خارج؟ أيوة يا غادة، رايح أقعد مع عاطف صاحبي على القهوة. في حاجة؟ يعني هو لازم يعني؟ أنت عارفة حبيبتي، النهاردة يوم أجازتي وأنا بقالي كتير ما شفتش عاطف. طيب تمام، براحتك. ما تقلقيش، مش هتأخر. لا هتأخر بقى. هتأخر؟ غريبة أوي. إيه الغريب في كده؟ أنا بتكلم بجد على فكرة، أصلا أنا رايحة النادي وحمدية شغالة جاية تمسح الشقة. ماشي يا غد، ماشي. عايزة حاجة؟ لا مش عايزة. سلام. أيوة جاي، وعندك واحد شاي على بوسطة. خد يا ياسر. أيوة يا أستاذ أحمد. هاتلي قهوة زيادة تشرب يا عاطف. عندك إيه يا ياسر؟ كل اللي أنت عايزه يا بيه، عناب وعصير ليمون وبرتقال. هات لي ليمون بالنعناع يا سيدي. وعندك احلى ليمون بالنعناع وقهوه زياده لاحمد بيه وصاحبه. في ايه يا احمد؟ مالك؟ مفيش يا عاطف، بس بصراحه بفكر اتجوز. تتجوز على غدا مراتك؟ ومالك اتخضيت كده ليه؟ عادي يعني، ايه اللي يمنع؟ البنت حلوه وانا الحمد لله مبسوط. بس هتقول ايه لغدا مراتك؟ هقول لغدا؟ ما انت غريب يا عاطف، وانا اللي خليني اقول لها. انا شايف انك تصرف نظر على موضوع الجواز ده. من الاخر يا عاطف، انا مش مبسوط مع غدا. كلمها فهمها. يوه، استنفست معاها كل الطرق اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش كمان، مفيش فايده. مصره تكون نكديه وتقرفني في عشتي. الو، مين معايا؟ مبروك يا استاذ احمد، حضرتك كسبت 100,000 جنيه. نعم، مين معايا؟ واضح انك مش محتاج الفلوس دي. احنا هنهزر ولا ايه؟ مين معايا؟ قول بدل ما اقفل السكه. براحتك براحتك يا استاذ احمد، براحتك. مين يا احمد؟ ده واحد فاضي يا سيدي وبيهزر هزار سخيف. بس غريبه، هو عارف اسمي منين؟ اكيد من برنامج المكالمات، بس انا مش مسجل الرقم ده باسمي. يبقى حد عارفك وعايز يعمل فيك مقلب. ما علينا، قول لي بقى عامل ايه في الشغل؟ هقول لك. هتقولي ايه يا حمديه؟ مش كفايه جايه متاخر؟ انا اسفه يا ست هانم، والله جوزي عيان والواد الصغير مغلبني. بس بس انت هتحكي لي قصه حياتك؟ روحي خلصي شغلك بسرعه، جوزي زمانه جاي. حاضر يا ست هانم، حاضر. بصراحة يا أحمد، أنا مش عارفة أنت مستحمل مراتك غدا دي إزاي. ليه يا سماح؟ مالها غدا؟ يعني على طول كده بترفض تيجي معاك في أي مناسبة، وخصوصا لما تكون خاصة بعيلتنا. وبصراحة كمان حاسة أنك مش مبسوط معاها. يعني أحمد، أنا أختك الكبيرة، يهمني مصلحتك. ألو، مين معايا؟ قلت لك مش مهم أنا مين، المهم لازم تعرف أن مراتك غدا بتخونك. نعم؟ انت مين؟ وازاي تقول الكلام الفارغ ده؟ واضح ان حضرتك يا استاذ عايز تعيش مغفل طول عمرك. اخرس، واضح انك انسان حقير. الو الو، في ايه يا احمد؟ مين ده وعايز منك ايه بالظبط؟ الله، احمد، مساء الخير يا احمد. الحمد لله على السلامة يا هانم، كنت فين يا غدا كل ده؟ ايه ده في ايه؟ ما انا قلت لك ان انا رايحة النادي. في يوم اجازتي؟ مش قادرة تقعدي في البيت حتى في يوم اجازتي؟ والله، وهو انا اللي خرجت مع صاحبي عاطف؟ انت اللي اخترت، وده يديك الحق انك تتأخري كل ده في النادي؟ هو في ايه يا احمد بالظبط؟ كنت مع مين في النادي؟ نعم، يعني ايه كنت مع مين؟ ايه السؤال ده؟ من فضلك ردي عليا، كنت مع مين في النادي يا غادة؟ لو هو ده اللي هيريحك، كنت مع صاحبتي نرجس. ايه فيها ايه؟ نرجس؟ ماشي يا غادة، ماشي. في ايه بالظبط يا استاذ احمد؟ ليه طلبت تقابلني؟ غاده مراتي. صاحبتي غاده مالها؟ كانت هنا امبارح في النادي. ايوه. وانت يا مدام نرجس؟ انا ايه، كنت معاها امبارح؟ ايوه. هو في ايه يا استاذ احمد؟ انت ناسي اننا بندرب هاندبول انا وغاده مع بعض؟ ايوه، بس غاده امبارح ما كانش عندها تدريب يا مدام نرجس. ايوه فعلا ما كانش عندها. يبقى جت النادي ليه؟ وكانت قاعده مع مين؟ في مش عارفه ايه اللي حصل لاحمد جوزي. ماله يا بنتي؟ جوزك ما شاء الله وسيم وعائل واي واحده تتمناه. ايوه يا ستي ماشي، بس اليومين دول احمد مش مظبوط خالص. قصدك ايه يا غاده؟ ها قصدك ايه؟ في يا احمد، هو انت تسمع كلام واحد مجنون اتصل بيك؟ ما هو المجنون ده بيقول لي ان مراتك بتخونك. تخيل يا عاطف، وعارف كمان اسمي واسمها. والله يا ابني يطلع مقلب في الاخر. لا لا لا، مش موضوع مقلب يا عاطف، غاده فعلا تصرفاتها غريبه، انا ما كنتش واخد بالي. طب والحل؟ الحل؟ طب دي واحده. الو، اتاكدت يا احمد بيه؟ اتاكدت من ايه يا بني ادم انت؟ ان مراتك مدام غاده بتخونك. طب ممكن اعرف انت عرفت ازاي؟ مش هيفرق انك تعرف، المهم مش عايزك تبقى كده. ابقى ايه؟ تبقى نايم على ودانك. طب انا لو اهمك فعلا قول لي انت مين. تاني مش مهم انا مين، المهم تنهي المهزلة دي. كلهم صنف واحد، صنف نمرود، وعايزين قطع رقابيهم. ياه، ده انت مغلول منهم قوي. تنصحني اعمل ايه؟ تتأكد الاول ان كابتن غادة مراتك بتخونك. واتأكد ازاي بقى؟ فهم. كل يوم لما حضرتك بتنزل من البيت عشان تروح مصنعك، بيجي واحد يطلع عندك. انت بتقول ايه؟ انت كذاب كذاب. عرفت منين انت؟ عرفت؟ الو الو، مش هينفع كده يا احمد، واضح انه حد عايز يتعب اعصابك. الموضوع خطير يا عاطف، انت بيتكلم بمنتهى الثقه. يبقى لازم تواجه غاده مراته. ايه؟ اواجهها؟ هو كده يا غادة، مفيش خروج من غير إذني بعد كده، ولازم أعرف بتروحي فين وبتقابلي مين، فاهمة؟ نعم. ليه إن شاء الله؟ لا مش فاهماك الحقيقة. ما شاء الله، أنت عايزة تروحي كده أي مكان من غير ما تقولي لي يا غادة ولا إيه؟ لا طبعا، هو مش كده، أنا قلت أقول لك يعني هو إيه اللي جابني. يوه، معرفش معرفش. كل يوم لما بتنزل من البيت عشان تروح مصنعك، بيجي واحد يطلع عندك. هو في ايه يا احمد مالك؟ صارحني، انت مخبي عني حاجه. هي كلمه واحده، ما تعمليش اي حاجه بعد كده من غير اذني، انت فاهمه؟ هو في ايه يا احمد؟ هو في ايه؟ مفيش مفيش يا غاده، مفيش. سليم سليم. ايوه احمد بيه. سليم، مين بيطلع العمارة بعد ما بروح الشغل؟ مش فاهم، ما في ناس كتيرة بتطلع العمارة. مش قصدي كده، مين اللي بيطلع عندي الشقة؟ يطلع عندك في الشقة؟ ايوه. لا ما فيش غير الدليفري. ايوه، ومرة السباك، ومرة كان في واحد بيسأل عليكم كده وما كانش حد موجود في الشقة فمشي. واحد؟ واحد مين ده؟ والله يا بيه مش عارف. وما سألتوش ليه هو مين؟ سألته، قال لي هيبقى يتصل بيكم. قال لك هيتصل بيا ولا بالمدام؟ قال لي هيتصل بيكم. سليم، هو انت بتقعد على بوابه العماره بالليل ولا الصبح؟ والله يا بيه ساعات بالليل وساعات الصبح. يعني في اوقات كتير بتبقى البوابه فاضيه ومحدش قاعد عليها، مش كده؟ لا، لما بروح أجيب حاجة بخلي مراتي فاطمة تقعد على البوابة. مراتك فاطمة؟ يا احمد بيه، فيه واحد كل يوم بيجي العماره بيسال عليه. بيسال عليا انا يا فاطمه؟ ايوه يا بيه. وما قلتليش ليه؟ لانه بيطلع لحضرتك. ايوه بس انا ما ببقاش موجود فوق يا فاطمه. ماني معرفش يا بيه حضرتك موجود ولا لا، بس ده مش معناه انك تطلع اي حد العماره. حضرتك ده واحد محترم وبيقول انه صاحبك. محترم يعني ايه وصاحب ازاي؟ فيه ايه يا احمد بيه؟ واني غلطت في ايه؟ غلطت في ايه؟ ده انا هوديكوا كلكم في داهيه. استنى عليا بس، استنى. مش هسكت ومش هيهدى لي بالي يا عاطف الا لما اعرف الحقيقه بالظبط. يبقى لازم يا احمد تفرج الكاميرات اللي حوالين العماره. ايه؟ الكاميرات اللي حوالين العماره؟ صح، برافو عليك يا عاطف. انا هفرغ الكاميرات اللي حوالين العماره والكاميرات اللي في المحلات اللي جنبها كمان. بس ارجوك يا احمد لازم تهدى وما تتصرفش تصرف تندم عليه. ماشي ماشي يا غاده، الصبر جميل. في ايه يا ريهام؟ ايه اللي حصل؟ في ايه مش فاهم يا ستي. بقول لك هنسافر اسكندريه عشان نحضر دوره اليد اللي هناك. لا انا مش هينفع اسافر. انت يا غدا اللي بتقولي كده؟ لا مش انا طبعا، بس احمد جوزي مناني ان انا اسافر اي مكان. ليه يا غدا؟ في ايه؟ مش عارفه اليومين دول بيعمل حاجات غريبه قوي. هو شاكك في حاجه يا غدا؟ والله مش عارفه، مش عارفه بجد. طب وشريف؟ شريف ماله؟ شريف والله يا غادة لو ليك أختي زيك كده في جمالك وشياكتك كنت اتجوزتها. مرسي يا كابتن شريف، كلك ذوق. انت يا بنتي متعرفيش انت ايه. نعم انا ايه بقى؟ ملك الجمال، أميرة. شريف لو سمحت ما تنساش اني متجوزة. حتى وانت متجوزة تجنني. كابتن شريف انا ماشية. وانا مستحيل اسيبك، اعتبرك بنت خالتي او بنت عمتي، اجمل بنت في الدنيا. انا مش عارفه ايه اللي انت بتقوله ده. انت بتجيب الكلام ده منين؟ من عينيك الحلوين. لا انت كده زودتها قوي، انا لازم استاذن بعد اذنك. اتفضل يا استاذ احمد، اكيد حضرتك جاي تشتري بلوزه ولا فستان للمدام. الحقيقه لا يا مدام اميره، انا كنت عاوز تفريغ الكاميرا بتاع المحل بتاعكم. تفريغ الكاميرا ليه؟ المحل بتاعكم جنب عمارتنا، وانا كنت عاوز اعرف مين الغريب اللي بيدخل العماره خصوصا بعد ما اروح الشغل. ليه؟ في ايه؟ لا مفيش، حاجات اتسرقت من شقتي. يا ساتر يا رب، حاجات اتسرقت زي ايه؟ وبعدين يا احمد شفت حاجه في الكاميرات؟ ابدا يا عاطف، مش باين اي حاجه. ناس كتير داخله العماره، ستات ورجاله، ما لاحظتش ان في حد معين بيدخل العماره كل يوم. قلت لك الحل. الحل؟ لازم تواجه مراتك وتعرف الحقيقه وتعرف مين اللي بيتصل بيك وليه وبيكلمك وهدفه ايه. حضرتك يا استاذ احمد طلعت تقابلني؟ ايوه يا فندم. بخصوص ايه؟ حضرتك استاذه صابرين صاحبه العماره اللي قدام العماره اللي انا ساكن فيها. تمام. محتاج تفريغ الكاميرات اللي حضرتك حطها قدام العماره بتاعتك. ليه حضرتك؟ يعني في حاجات اتسرقت كده من شقتي وكنت عايز اوكي بسيطه مفيش مشكله حضرتك. ميرسي جدا لذوقك يا فندم، بس قول لي ايه اللي اتسرق من حضرتك وليه ما بلغتش البوليس؟ برضو ما عرفتش اي حاجه. من خلال الكاميرات اللي محطوطة في عمارة مدام صابرين اكتشفت في واحدة بتيجي العمارة كل يوم. ويعني واحد يبقى ولا حاجة؟ أنا شايف بقى تريح نفسك. أيوة يا عاطف. طب والتليفونات اللي بتجيلي دي كل شوية وتقول إيه ده؟ مين ده؟ مين؟ مش عارف، رقم غريب ومن غير اسم. دي واحدة كده. ألو؟ أيوة يا أستاذ أحمد، اتأكدت؟ اتأكدت من ايه؟ انت عاوز مني ايه بالظبط؟ كده بقى بالمعاملة دي هقول لك انا اسف، انا غلطان اني بوعيك، مش مهم مراتك تخونك. لو راجل بصحيح قابلني. وهو انا لو ما قابلتكش ما بقاش راجل؟ انت بقى لو راجل بصحيح ما تخليش مراتك تخونك. مراتي اشرف منك ومن مليون زيك. تحب اثبت لك؟ لو انت راجل اثبت. ركب كاميرا في الدور اللي حضرتك ساكن فيه، بس تكون الكاميرا مستخبية طبعا، وانت هتشوف بنفسك كل حاجة. ماشي، لما اشوف اخرتها ايه؟ انت صعبان عليا. سلام يا ابو الرجالة. الو الو الو، برضو رقم مش اسم؟ لا يا عاطف، بس هو قال لي على حل، وحل مخيف. قصدك ايه؟ واثق من نفسه؟ معقول يا عاطف؟ معقول غدا مراتي تخني؟ معقول؟ انا اقتلها اقتلها. معقوله احمد يعمل كده؟ مش عارفه يا لولا، بيتصرف تصرفات غريبه جدا. ايه ده في حد بيزنق علينا. ايه ده؟ مش ممكن اللي بيحصل ده. ايه اللي حصل؟ في حد بيراقبنا يا لبنى. بيراقبنا؟ عرفت ازاي؟ حسيت، انا كل ما اروح مكان بحس ان في حد ماشي ورايا. واللي بيراقبك ده هيراقبك ليه يعني؟ مش عارفه مش عارفه. طمني يا عمر، عملت ايه؟ كله تمام يا احمد بيه. عرفت غدا مراتي بتروح فين؟ ايوه يا احمد بيه، النادي والكوافير وعند اختها شويه محلات. ما قابلتش حد؟ ما قعدتش مع حد في اي مكان؟ لا ما حصلش. كويس، استمر برضو في المراقبه. تحت امرك يا احمد بيه. لما اشوف اخرتها معاك ايه يا غدا؟ ايه الاخبار يا علي؟ طمني، عملت ايه؟ تمام يا بيه، حطيت الكاميرات قدام باب شقتك من غير ما حد يشوفها. في حد شافك وانت بتركب الكاميرات؟ لا عيب عليك يا بيه، ما حدش شافني. وبعدين حتى لو حد شافني انا كنت بركب لمبه قدام الباب. برافو عليك يا علي. المهم الكاميرات تكون قويه والكواليتي عالي. طبعا كويسه يا بيه، وبتجيب الوشوش كلها بكل ملامحها. ايوه يا غدا، رايح الشغل. عايزه حاجه؟ لا بسالك بس، هو انت هتتاخر؟ لا ايوه هتاخر شويه، عندي مشوار مهم بعد الشغل. يلا سلام. طيب تمام، خلي بالك من نفسك. كل اللي عملته كويس، لما ترجع بقى من الشغل فرغ الكاميرات اللي ركبتها بره باب شقتك وهتشوف بنفسك. هشوف ايه؟ هتشوف الخيانة على اصولها. ممكن اعرف انت مين؟ انا محتاج اتعرف عليك. بلاش دلوقتي يا استاذ احمد، ما تستعجلش. سلام. استنى. الو الو الو، زي ما بقول لك كده، في واحد جه بعد ما نزلت ودخل الشقه. دخل الشقه؟ مين هو؟ مش عارف يا عاطف. طب ما تسال غدا مراته، اسالها وريها الكاميرا. لا يا عاطف مش دلوقتي. تفكر في ايه يا احمد؟ بعدين هقول لك. الو. ايوه استاذ احمد. ايوه يا سوزي. في واحد طلع العماره اهو، شبه اللي شفناه في الكاميرا. طيب انا جاي حالا. تحب اطلع وراه اشوف هو رايح فين؟ لازم تعملي كده طبعا، راقبيه لغايه ما اجي وانا مش هتاخر. طيب انا هطلع وراه وهتصل بك تاني. ها تمام. اوكي سلام. كده مراتي فتحت له الباب؟ ايوه. مش ممكن. طيب انا في السكه اهو. طب بسرعه. انت يا بني ادم اللي هناك كلمنا انا. تعال هنا. عايز مني ايه؟ انت مين؟ انت وانت مالك؟ انا مين؟ انت لسه نازل من شقتي دلوقتي. شقه مين؟ انت تستهبل ولا ايه؟ قول بسرعه انت مين وعايز ايه وكنت بتعمل ايه في شقتي. اتكلم بدل بهدلك. يا عم انت مجنون. ابعد عني. مش هسيبك. يا عم ابعد عني. انت مجنون. لو ما اتكلمتش هقتلك دلوقتي. ابعد عني. انت مجنون. ايه ده؟ ازاي عارف يهرب منك؟ طلع مطوه وهددني بيها وجري. وهتعمل ايه دلوقتي؟ هطلع للهانم. بس امسك اعصابك وزي ما قلت لك اوعى تعمل حاجه تندم عليها. قسما بالله ما انا سايبها. انت عايز مني ايه بالظبط؟ تقولي لي مين اللي كان في الشقه ده؟ مفيش حد يا احمد. اللي موجود في الكاميرا ده مين؟ معرفوش. ده بيخبط عليك يا ست هانم. احمد من فضلك كفايه اتهامات وتلميحات ملهاش اي لازمه. بتخونيني يا غدا؟ قسما بالله العظيم لقتلك. اه انت بتعمل ايه احمد؟ سيبني. اه ما كنتش هتصور في يوم من الايام ان ابقى مغفل بالطريقه دي. احمد مش قادر اموت في ايدك. شيل ايدك من على نفسي. اللي زيك لازم يموت. لازم يموت يا غدا. لازم. انت مجنون؟ قتلت مراتك؟ كان لازم اقتلها يا عاطف. كان لازم اقتلها. دي واحده خاينه. انت كده لفيت حبل المشرقه حول رقبتك. كنت هعمل ايه؟ كان لازم ادافع عن شرفي. تقوم تقتلها يا احمد. الكاميرات كلها صورتك وهيقبضوا عليك. عشان كده لازم اختفي. لازم. النجدة؟ ايوه يا فندم. انا عايزه ابلغ عن جريمه قتل. جريمه قتل؟ ايوه يا فندم. واحد قتل مراته. ثانيه واحده بس. مين معايا؟ انا جاره مدام غاده اللي قتلها جوزها احمد. طب واحمد ده فين دلوقتي؟ اقول لك يا فندم. برافو عليك. اللي عملته كله صح. خلصتنا من غدا مراد وخلصتنا منك انت كمان يا استاذ احمد. انت مين يا بني ادم؟ خلاص بقى مش مهم مين. انت دلوقتي نفذت كل اللي احنا عايزينه والبوليس دلوقتي جاي يقبض عليك ويتلف حبل المشنقه حوالين مراد. قصدك ايه؟ عاوز تقول ايه بالظبط؟ يعني مراتك عمرها ما كانت خاينه يا استاذ احمد، واحنا نجحنا ان احنا نقنعك بكده عشان نخلص منك ومنها. باي يا مغفل. الو عاطف، انت الصديق المقرب لاحمد. ايوه يا فندم. تقدر تقول لنا ليه احمد قتل مراته غدا؟ ما اعرفش، كان بيقول انها بتخونه. تمام. ووحيد؟ وحيد مين؟ وحيد اللي حضرتك اتفقت معاه يتصل بأحمد ويقول له إن مراته بتخونه. لا ما حصلش، ما عرفوش. بس احنا قبضنا عليه واعترف. ايه؟ اعترف؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. يا غادة، في لحظة كانوا هيخلوني أصدق إنك خاينة، مش كده؟ مستحيل يا حمد، ما أنت عارف اللي بينا. آخر حاجة كنت أصدقها إن عاطف صاحبي يعمل فيا كده. وأنا كمان. بس أنت إزاي حسيت إنه عاطف يبقى الصندوق الأسود بتاعي؟ في لحظة حسيت إنه عارف حاجات أنا ما قلتهاش. أنا عارفة يا غادة اللي بتصل بيا ده كان راصد كل تحركاتي. الله، طب عارف منين أدق التفاصيل دي؟ فكان لازم أشك في صديقي عاطف. وعملنا التمثيلية علشان تظهر الحقيقة. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا سلم. بس أنا مش قادر أفهم، هو عاطف عمل كل ده ليه؟ كان لازم أعمل في أحمد أكتر من كده بعد ما خد مني غادة. مش فاهم. غادة كانت زميلتنا في الجامعة، كنت أنا اللي بحبها وبحكي له عنها، وفجأة سابتني ورحت له. أيوة، بس إزاي أثبت إن في راجل بيدخل شقة أحمد وغادة بعد ما ينزل أحمد يروح شغله؟ اتفقت مع مصطفى. مصطفى؟ أيوة يا أستاذ عاطف. هتطلع العمارة وكأنك دريفل. وبعدين؟ تخبط على شقة أحمد وغادة. طيب لا مؤاخذة يعني، لو حد فتح لي الباب هقوله إيه؟ غادة لو فتحت الباب تقول لها أي حاجة، عايزة حاجة من السوبر ماركت، أي حاجة، بس في الغالب أبعتك في الوقت اللي مفيش حد فيه في الشقة. تمام تمام يا أستاذ عاطف. وبعدين يا عاطف؟ كنت مطلع على مفتاح شقة أحمد وغادة. وعملت كده إزاي؟ خدت المفاتيح من أحمد من غير ما يحس، وطلعت عليها نسخة، وكان مصطفى يطلع الشقة ويفتح بالمفتاح ويدخل. وطبعا تركيب الكاميرات كانت فكرتي علشان أحمد يصدق إن غادة بتخونه، وكان ممكن أحمد يقتل مراته غادة بجد، مش كده ولا هي يا عاطف؟ للأسف كل ما أحمد يحكي لي عن حياته مع غادة كنت بتجنن، ففكرت أبعده عنها. وسمعت كلام الشيطان علشان يبقى مصيرك السجن. خدوا عسكري. الحمد لله، لولا العقل والحكمة كان ممكن تقتلني بجد يا أحمد وتصدق إني بخونك. الحب يا غادة، الحب والثقة يخلوني ما صدقش أي حاجة عنك. بس أنت غلطت يا أحمد، كان لازم تحافظ على مفاتيحك عشان محدش يطلع عليك. وبعدين يعني مش كل حاجة تتقال عن حياتنا الخاصة لأي حد مهما كان. طول عمري حريص بأسراري الخاصة، ما كنتش بقولها لأعز أصدقائي، قصدي اللي كان أعز أصدقائي، عاطف الخاين عديم الضمير. بس أرجع وأقول الحمد لله، الحمد لله يا حبيبتي إن الموضوع ده عدى على خير. الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. أغرب القضايا. عادل سمير توفيق، إيمان محمود، دكتور خالد العطار، عربي أبو سنة، ميسة شعبان، سوزي محمد، لبنى منصور، مصطفى الجرواني، طارق حسن الزواوي، ريهام المهدي، هند سلامة، محمد أحمد عرابي، نور الهدى، فريدة محمد، أميرة نجيب، رنا النحال، عمرو إبراهيم. هندسة صوتية سيد زكريا. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب،